أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها، كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده، وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها. في هذا المقطع يعلمنا الإمام سلام الله عليه من خلال كلمات المسيح بصيرة ضرورية في الحياة. هذه البصيرة هي ضرورة النظر إلى النتائج الحقيقية، الثمرة الحقيقية، بمعنى الإنسان حينما يمارس دورا أو يقوم بعمل فيجهد فيتوانى أو يتثاقل أو يترك العمل حتى بسبب الجهد، بسبب العناء، لأن العناء والجهد ملموس حاضر الآن، ده يراه ويتحسسه، لكن الثمرة المستقبلية ينساها. عامل يشتغل شغل شاق، آخر النهار يعطوه أجرته، لما يستحضر الأجرة ويعرف حاجته إلى الأجرة، يعني مديون، أهله ينتظرون النفقة، ما شابه، وهو لابد أن يعمل حتى يأمن معيشة عياله، حينما تكون هذه الثمرة حاضرة يتحمل الجهد. أما حينما تكون الثمرة غائبة يبطل، أو حينما لا يشعر بالثمرة وقيمة الثمرة يبطل، ما يشتغل، ما يواصل الطريق، لأن الجهد حاضر يتذكره، الثمرة ينساها. شوفوا حتى تكون الأمور ضرورية في ذهننا، المثال اللي جابه نبي الله عيسى، جاب مثال النخلة، شجرة طيبة، وتحدثنا عنها بالأمس. حينما يريد يحذر النخلة ويشتغل ويسقيها ويزرعها وما شابه، فيها أشواك تضرب عينه تضرب جسده وجهد، إذا ما يستحضر ثمرة ما يواصل الطريق، يترك النخلة وتموت. أما إذا استحضر طيب الطعام وفوائده ومنافع، ومنافع أمر آخر. الآخرة أولى. الآن أنا أعمل، صليت ركعتين صلاة جماعة، شايفين الثمرة؟ لهذا الإنسان يتثاقل. وإيش جلسة لصلاة الصبح جماعة؟ لا سهران، وإيش يوديه يتثاقل سهران جالس؟ وإيش يوديك طعه المشوار حتى يصلي جماعة؟ شوفوا صلاة الليل، صلاة الإنسان ينام ويجلس يصلي صلاة الليل يشعر بالتعب بالجهد. أول شيء لابد أن ينام بكير بدل السوالف والكلام الفاضي، فراحت متعة راحت وناسة، كان يريد يجلس يسولف ويا هذا ويا ذاك وكلام فاضي وما شابه يتمتع فيه. زين لما يريد يصلي صلاة الليل لازم شنو؟ ما يسهر، لازم مع حلاوة النوم ينهض من الفراش. هذا جهد له مو جهد؟ يصلي يوم يومين ثلاثة أسبوع بعدين يشوف لا القضية صعبة يبطل. ليش؟ لماذا؟ الثمرة ما يتصورها، مو حاضرة الثمرة، ناسي الثمرة، ثمرة نساها. لو لم ينسى الثمرة أساسا وين؟ أنا أجيب لكم مثال واقع. الآن الناس يروحون يزورون مشهد، كثير من الناس راحوا إيران في مسجد يسموه في مشهد نفس مشهد الإمام الرضا، في مكان يسموه مسجد جوهر شاه، هذه بنت الملك جوهر شاه، كانت فتاة جميلة، هذه أرادت تبني مسجد في نفس المكان، جابوا عمال يشتغلوا، جت هي تشرف على العمل بنفسها، شوف صار العمل، واحد من العمال نظر إليها عجبته جمال وفتاة وكذا، دار راسه بعد خلاص يريد ينام ما ينام، قال حق أمه أنا أريد أتزوج هذه. قلت لما يا مقرود أنت ولد مين؟ طيب لا شيء عندك لا كذا تريد بس الملك. قال إيه خفف ثقل كذا، قال ما في خلاص. الولد مرة ما شابه أمه شفقت عليه، جربت حظها الأمية وحظها تقف، قالت الفتاة ابني يتقدم للزواج منك، غامرت مغامرة يوحظ بعد ولدها، قالت له حاضر، قالت بنت الملك قالت حاضر شرط يصلي صلاة الليل 40 ليلة ورا بعض. جت إلى تدر الناس متدينين عاديين يصلوا يصوموا، قال ايش حتى بسيط خلاص بسيط صلى، قالت لي صلي بخلاص صلى ليلة أولى ثانية ثالثة، والأم تحسب لما تتخلص، خلص 40 جت له الأم ها خلاص، قال لا ما أريد خلاص. وجد شيء أحلى للإيمان حلاوة، بالفعل هذا لما صلى 40 ليلة ورا بعض ذاق طعم حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، للإيمان حلاوة كما في الروايات، لكن من يذوق؟ ليستحضر. لذلك ثمرة، احنا الآن الجنة نصورها؟ لا، المتقون هم الجنة كما قد راقهم فيها منعمون. لا، أنا أجد رواية لطيفة لو هاي تكون حاضرة ونطبقها شيء آخر تغير مسار حياتنا. إن الله أخفى 3 أشياء في 3 أشياء، أخفى ثوابه في العمل الصالح، وعقابه في العمل السيء، وأولياء في عموم الناس. أنت ممكن تشوف إنسان عادي في السوق صح لو لا، ممكن تتعارك وياه وتتشاجر وياه وتهذريه وتسبه وتشوفه هو رجل خلوق، بس انت تشوف شنو كحيان شكله او ما شابه، هذا ولي من اولياء الله 3 عارفه تعرفه؟ لا. انت الانسان هذا الذي كرع الخمرة يشوف العقوبة؟ لا، يشوف عالم آخر مثل الهموم والغموم لساعة لدقائق، فيكره الخمر حتى يهرب من هموم الدنيا وترجع عليه بشكل أشد على لحظات وترجع. رأى العقاب ما رأى. إحنا الآن صلينا ركعتين لا يحصي ثوابها إلا الله. هذه الصلاة أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة كما في الرواية. شوفها ما نرى، ننسى الثمرة. لذلك يوم نصلي يوم ما نصلي وما شابه ومنها القديم. البحث الآن أنا أمل متى مثل ريد نخلص زين نتعب، أنا ما نشعر الثمرة. إجت امرأة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سألتها مسألة، سألتها ثانية ثالثة رابعة خامسة عشرة، فقالت بعد كافي ما أريد أتفقل عليش. قالت لها فاطمة اسألي اسألي شنو تقل علي. قالت لها شفتي لو الآن واحد يصعد على ظهره أثقال إلى السطح ثقل ثقل ها ينوء به، بعدين عطوه أجرة تسوى شايف يحس بثقله؟ لا، لأن يا رب ثمرة. يعني الآن لما واحد يقول له اشتغل ساعة موس، يعني شوف الأنظمة مثال، انتم ما لحقتوا سابقا كان شو اسمه اليمنيين يشتغلون طبيات، مو الآن خلاطة وما شابه، كان يشتغل طبية بعد ما يخلص يعطوه الأجر على حسابهم على حسب العمل يعطوه، يشتغلون شغل. حتى الآن نشوف بعض الآخرين اللي يشتغلون على حسابهم خليه يشتغل باليومية يشوف يقعد يشتغل على راحته صح له ولا، قل له قطوعة يتضاعف عملها أضعاف لو ما يتضاعف. وين التعب راح؟ وين هالشغلات؟ لا، لأن وراها المال يشعر يشوفها يتلذذ بيها كلها ساعة وهم حصل. هذا اللي يشتغله في ساعة يشتغله يوم كامل ما يخلصه، بس الآن في خلال ساعة يخلصه لأن يغريه المال، والمال زائل. الأول يمنيين صبيات جوز حصل عمر، فما بالك الجنة. لهذا الإمام يذكرنا بهذه الرؤية استحضار الثمرة. لذلك الجنة كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة. صعب عمل تقعد لصلاة الليل تجيز صلاة الصبح ما تسهر تحضر صلاة الجماعة تدبر في القرآن، صعب لو مو صعب تدبر في القرآن، مؤونة فيه لو ما في مؤونة. بل شوفوا الأحكام الشرعية الواجبات تسمى تكاليف لأن فيها كلفة. تكليف يعني فيه كلفة، مو ترى الأمور هي ما فيها كلفة، لا لا فيها عناء. الحج ما فيه عناء؟ ما فيه تعب؟ الصلاة ما فيها عناء؟ ما فيها تعب؟ الصوم ما فيه عناء؟ ما فيه تعب؟ ما فيه جوع؟ فيه كل الأمور فيها عناء، فيها تعب، فيها مؤونة، نعم فيها حلاوة للمؤمنين اللي يذوقون. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده. الغاية طول طاعة. أوف متى نخلص؟ طبقات يصلي إذا أقاموا الصلاة أقاموا كسالة، متى يخلص؟ طول الإمام زين، هذا إمام يطول ما نصلي وراء، هذا إمام زين في القنوت يأخذ له نص ساعة، في السجود يأخذ له كذا، في القراءة يأخذ له كذا، ما نصلي وراء طول مؤونة. إذا صار الصيام في فصل الصيف النهار طويل مؤونة. الحاج متى نخلص؟ العمرة كل عملها ساعة ونص ساعتين، يريد متى يخلص يشعر بمؤونة؟ اللي راي عمره شايف يشعر بمؤونة لما يشعر بمؤونة. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده، لكن على الأسف وتنسون ما تفضون إليه. تفضون تنتهون إلى وين؟ بلاش تشتغل؟ لا، جنة. تعرف ايش معنى جنة؟ ما نعرف نحن جنة. انت الآن خلينا اوديك بستان جميل في بركة ونافورة وانواع الشجار وانواع الزهور، تنفتح اساريرك لو لا إذا أنت متعارك تنسى عركتك، إذا أنت مغموم تنسى غمك، صح لا مو صح؟ بستان ما شابه نافورة من هنا وبركة من هنا ووردة من هنا وياسمين من هنا ونرجسة من هنا وأنواع العطور. أنا جيبها مثال، ها شقد هذه تفتح أسارير ثلاثة يذهبنا الحسن الماء والخضرة والوجه الحسن، وإذا بعد مع أصدقاء طيبين وخلوقين، مو كل أحد علق حسن ينكت على الثاني، لا بالفعل تأنس إليهم، ها تنسى هموم الدنيا، فما بالك الجنة؟ هذا من باب تقريب، يعني جنة دانية قطوفها لا شمس ولا زمهريرة، لا شمسا فيها ولا زمهريرة، وما شابا من هذه النعيم، وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها. تقدر إذا نعم نعيم الدنيا ما نقدر نحصيها، ما نعيم الآخرة مو ما نحصيها، ما نقدر نتصوره، نعيم الآخرة لا تستطيع أنت أن تتصوره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اشتري في الجنة أي شيء يخطر ببالك في أعظم منه، أي شيء تخيل ما تشاء، تخيل ما تشاء من نعيم الجنة فيها أعظم. تنسون وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها. نور ايش معنى النور؟ كل شيء قام عنه. انت الان لو هذا الظلام انطفى تغير الحياة، لو ما في شمس تغير، انتوا لاحظوا بمثال، شوفوا لما الشمس تغير صير نوع من الكآبة عند بعض الناس، صح لو لا؟ واحد عليه امتحان وقاعد يقرأ وانطفى النور، اوه انتوا تصوروا الحياة من دون نور؟ هل ممكن نور؟ ما تعرف ايش معنى النور. نبي الله موسى انتصر على فرعون بالنور، بهذا النور، يخرج يده من جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا نور يشع، النور يعني يصنع المعجزات في الدنيا، فما بالك نور الآخر. لذلك أهل النار يقولون انتظرونا نقتبس النور، أريد من نور المؤمنين بس. المؤمن يقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، كان في الدنيا خس النور، هذا في القرآن صريح. وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها، ننسى ثمرها، حور عين، لحم طير، شراب، زين أي شراب تريد، لبن تريد، خمر تريد، ويه كل شيء في الجنة، عصيرات فيه تريد، لا جلسة سوالف فيه في الجنة، مو جلسة سوالف، تارة في الدنيا تامرا تهجرون، تارة زين جالسين يتقابلون وجوه متقابلة على الأرائك يضحكون يبتسمون وما شاء الله، كل شيء جلسة سوالف فكه في موجود في الجنة، كل شيء تريد، هذا الثمر ما شاء الله. لذلك احنا بحاجة نستحضر الجنة، استحضار الجنة ضروري يخلينا نتعالى عن الدنيا، نشوف الدنيا كلها كفاسة، كل الدنيا كفاسة، لكن من ينظر، من يرى هذه السفاسة؟ اللي يرى الجنة. لذلك عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، كل الدنيا عظمة الخالق. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستحضرون دائما وأبدا نعيم الجنة ونورها وثمرها حتى يذهب عنا العناء. يقولون مثل حليو، إذا واحد لما يبدل الجوف يصير فيه والذهب العناء وبقي السواح، إنسان في السجن سجنه سجنه سجنه ثم أطلق صراحة ذهب العناء بس بقى السواح، العناء راح ونسى بعد. إذا يستحضر بالعكس يستحضر شلون كان عنده تجربة لكن يبقى الثواب. وهكذا الإنسان لما يجاهد في سبيل الله يذهب عناء الجهاد ويبقى الثواب الذي لا يزول، العناء يذهب، هذا العناء والمؤونة اللي تذكرها تذهب تزول، بس الثمرة النور النعيم يابقى. لذلك لابد أن نتذكر ما يابقى ولا نتثقل بما يزول من العناء. وما شاء الله نسأل الله أن يحملنا ما يمكننا من رضاه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.